كنا نتكلم في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وذكر المؤلف رحمه الله عددا من الآيات الدالة على هذا المعنى، وذكر أيضا بعض الألفاظ التي تشبه لفظ الإيمان في دخول وتناول عدد من الأمور داخل اللفظ المطلق. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله تعالى به، كما في قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله تعالى: ولكن البر من اتقى، وقوله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول شيخ الإسلام: فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمؤلف رحمه الله يبين أن لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به من الطاعات، فكل ما أمر الله تعالى به يعتبر من البر وليس من المعصية، وإنما المعصية هي الإثم. والله تعالى ذكر أن الأبرار في النعيم وأن الفجار يكونون في الجحيم في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار هم الذين أطاعوا الله تعالى واتبعوا ما أمر الله به، والفجار هم الذين خالفوا أمر الله وعصوا أوامره. وكذلك قوله تعالى: ولكن البر من اتقى، يعني أن الإنسان الذي سلك مسلك البر هو الإنسان الذي اتقى الله تعالى في تصرفاته وأعماله، فأتى ما أمر الله وابتعد عما عنه الله جل وعلا نهى وحذر. وكذلك الآية، آية البقرة، في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ذكر جملة من تفاصيل البر، فقال: إن البر يشمل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين، ويشمل أيضا الصدقة والزكاة ودفع المال، وهو محبوب للنفس والإنسان يحبه وليس كارها له، يدفع المال وهو يحبه ويعطيه لأقاربه ويعطيه للأيتام ويعطيه للمساكين ويعطيه للمنقطع في طريقه ويعطيه للسائلين ويعطيه لتحرير الرقيق. فدفع المال على حب المال في هذه الوجوه دليل أو وجه من أوجه البر والتقى. قال: وأيضا ومن البر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على البأساء والصبر في حال الضراء، وكذلك الصبر عند الشدائد والحروب وحين البأس الذي يكون فيه الأمر عسيرا وصعبا كمواجهة الأعداء. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يقول الله تعالى عنهم: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأهل البر هم الذين صدقوا مع الله، وأهل البر هم الذين اتقوا الله جل وعلا فيما يأتون ويذرون. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين جميعا كبارا وصغارا رجالا ونساء أن يكون تعاونهم على البر والتقوى، ولا يكون تعاونهم على خلاف ذلك من الإثم والعدوان. فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالإنسان يعان على البر، والإنسان الذي يسلك مسلكا يريد فيه رضا الله جل وعلا يساعد ويعاون وينصر ويؤيد ويقوى ويشد من أزره، والإنسان الذي يأمر بضد ذلك يمنع وينهى وينف ويكف ويسد الطريق عليه حتى أنه لا يتمادى في غيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك لفظ الإثم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن بالعدوان كما في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله تعالى نهى المؤمنين عن أن يتعاونوا على الإثم، أي ما يترتب عليه وزر وعقوبة وما كان معصية لله ومخالفة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهاهم عن التعاون على الاعتداء، فالاعتداء مذموم وممنوع ومرفوض. فالمؤمنون يجب أن يقهروا الإنسان الذي يريد الاعتداء ويمنعوه عن الاعتداء، ولا يتيحوا له الفرصة لأن يعتدي، وإنما يقهر ويمنع وتسد الطرق التي يريد الوصول إليها. فأمة الإسلام أمة واحدة تتعاون على الخير، وأيضا تتعاون على منع الشر. وإذا جاء إنسان يريد الشر فلا أحد ينصره ولا أحد يشد من أزره ولا أحد يؤيده، فيقع وحده في فخ عمله فلا ينجح في ما يريد من إيذاء الخلق والإفساد في الأرض. قال شيخ الإسلام: وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقبلها قوله تعالى: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالذنوب إذا أطلقت فإن المراد بها هو ترك الواجبات وفعل المحرمات. فالإنسان مطالب بأن لا يعمل المحرمات، ومطالب بأن يمتنع عنها، مطالب بأن يكف عن كل محرم، وأن يسارع لكل أمر واجب، فلا يتكاسل عن الواجبات وإنما يسارع إليها، ولا يقدم على المحرمات وإنما يمتنع عنها. فإذا فعل خلاف ذلك فقد أذنب. إذا فعل المنهي أو ترك الواجب فقد اقترف الذنب. فترك الواجبات وفعل المحرمات يعتبر ذنبا. فالذنب لفظ يطلق ويشمل على جميع المعاصي من اقتراف المحرمات أو ترك الواجبات. وقوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي يغفر الذنوب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالإنسان الذي فعل محرم أو ترك واجبا يعتبر قد أذنب وداخل في هذا المعنى. الله تعالى يسامحه إذا اعتاب، كما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال شيخ الإسلام: ثم قد يقرن الذنب بغيره، كما في قوله جل وعلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف في الأمر من الذنب، لكن ذكره الله تعالى مع الذنب وهو جزء منه لأهمية هذا الموضوع في التخصيص، لأن إسراف الإنسان في المعاصي على نفسه يعتبر أمرا خطيرا. فالإنسان إذا وقعت منه الذنوب عليه أن يسرع إلى التوبة، فإذا أنه غفل وأسرف على نفسه فإنه يخص إسرافه بطلب خاص مع دعوته ربه بأن يغفر له ذنبه، فيغفر له ذنبه فيطلب من ربه أن يغفر الذنب وما كان من الذنوب فيه إسراف. قال شيخ الإسلام: وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله تعالى به، كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فلفظ الهدى إذا أطلق يتناول العلم الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتناول العلم ويتناول العمل. ونحن نقول في صلاتنا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي يوصل إلى رضا الله جل وعلا وجنته. فالهدى والهداية المطلوبة تتناول أن الإنسان يعلم ويعمل، يعلم ما هو المطلوب ويعمل بالمطلوب. فلا بد أن تعلم وتعمل بعلمك، هذا هو المطلوب من الإنسان حتى أنه يكون مهتديا. والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا، أي طلب العلم والعمل بالأمر الحق. وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هدى للأهل التقوى، يعني أنه دلالة وإرشاد وتعليم للمتقين. والمراد به، يقول شيخ الإسلام، أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به، ولهذا صاروا مفلحين. كما قال في الآية الرابعة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: وكذلك قول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. أهل الجنة، ونسأل الله تعالى يجعلنا منهم ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا وإلى أن نعمل ما يكون سببا لدخولنا إلى هذا المكان ووصولنا إليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: وإنما هداهم الله تعالى بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح، فعلموا وعملوا. فألهمهم الله تعالى للعلم ووفقهم للعمل بما علموا، فصاروا من أهل تلك المنازل العالية والغالية عند الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء، كما في قول الله تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وكما في قوله تعالى: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وكما في قوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وكذلك قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله تعالى قرن بالهدى الاجتباء، وهو خاص لفئة من الناس يجتبيهم ربهم، وهذا زيادة منزلة تخص فئة من الناس وهي بسبب الهداية، فالله تعالى هو الذي هداهم واختارهم واصطفاهم ليكونوا من أهل هذه الصنف وهذه الفئة: اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، بينما غيرهم بقوا في الضلال. وقوله: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، اجتباه واختاره وخصه وهداه إلى الطريق الأقوم. وقوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فالله تعالى يقرب إليه من يشاء ويهدي إليه ويدل ويرشد من ينيب إلى الله ويخضع إلى الله ويستجيب لطاعة الله ويرجع إلى الصواب والحق ولا يكون معاندا. وقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لإسعاد الخلق، لإسعاد البشرية. ليس في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسألة واحدة فيها إيذاء للناس، دعوته كلها من أولها إلى آخرها كلها خير وإسعاد وفلاح وصلاح للبشرية، الذي يسلكه يكون سعيدا والذي يحيد عنه يكون شقيا. فالله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو الهداية ودين الحق، لأجل أن يستقيم الناس وتصلح أحوالهم ويكونوا سعداء في هذه الدنيا وسعداء عندما يلقوا ربهم جل وعلا. قال شيخ الإسلام: الهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق، يدخل فيه هذا وهذا. فلفظ الهدى هنا هو الإيمان ودين الحق. فالإيمان الهدى يشمل الإيمان والإسلام، لكن إذا قيل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فإن الهدى هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام، أي أنه يكون الهدى للأعمال الخفية ودين الحق يكون للأعمال الظاهرة. وإذا أطلق الهدى فقط فإنه يشمل الأمرين، يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل الأعمال الباطنة كالإيمان، إذا أطلق فإنه يشمل الإسلام والإيمان، يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. ولهذا قيل الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا ذكر الإيمان والإسلام صار الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. قال شيخ الإسلام: ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا، كقول الله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقوله تعالى: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالله جل وعلا ذكر لفظ الضلال، والضلال إذا أطلق تناول جميع من ضل عن الهدى، لا فرق بين أن يكون جهلا أو عمدا. فمن سار على الطريق المعاكس فهو ضال، كل من سار على غير هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال. من ابتغى الهدى في غير القرآن والسنة فهو ضال بلا إشكال مهما كان. لو أن إنسان قال: أنا عندي نظام بديع محكم أعده عباقرة القانونيين للأنظمة والحياة السعيدة، وهو يخالف القرآن، فهو قطعا فاسد وضلال مهما كان. فمن ابتغى الهدى في غير القرآن فقد ضل، لن يكون بحال من الأحوال مهتدي، بل هو على ضلال. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى الهدى في غير القرآن والسنة فهو ضال مفسد مخرب للعباد والبلاد. والله تبارك وتعالى ذكر عن الأقوام السابقة عندما يأتيهم الأنبياء والرسل ويدعونهم إلى توحيد الله وإلى إقامة شرع الله فيعارضون ويتبعون عبادة الأصنام ويتركون التوحيد، فالله تعالى بين أن هذا الصنف من الناس ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم على الضلال وساروا على منهاج والديهم، فهم على آثارهم يهرعون، أي يسيرون على طريقة الوالدين والآباء والأجداد، لا يسيرون على الطريق الصواب. يقولون: هذا هو التراث وهذا هو المنهج الذي نسير عليه، كان عليه آباؤنا وأجدادنا ونحن نسير على منهجهم ولا نغير شيء. هذا هو الضلال الذي يجب على الإنسان أن يتبع الحق، إذا ظهر له الحق واستبان أن يأخذ به ولا يحيد عنه. وقد أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكر الله جل وعلا عن حال المشركين والكفار عندما يحاسبون لماذا لم يتبعوا الرسل ولم يستقيموا على الجادة ويسمعوا ما وجههم إليهم الأنبياء، فيقولون نحن أطعنا سادتنا وكبراءنا، نحن نمشي على توجيهات شيخ القبيلة والذي يقول لنا فلان والذي يأمرنا به سيدنا، ولا نتبع الرسل ولا نتبع الأنبياء، فنحن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ويدعون عليهم ويقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأنهم هو اللي ورطونا ودخلونا النار. فهؤلاء يدعون على أسيادهم ويقولون هؤلاء هم الذين أضلونا، بينما جاءتهم الرسل وقالت لهم اتبعوا الحق، هذا هو الحق، هذا هو الهدى، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان، هذا هو الاستقامة، ولا تنحرفوا عن ذلك. فقالوا لا، نحن نطيع سادتنا وكبرانا. في يوم القيامة يدعون على أولئك السادة والأقوام ويقولون آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأنهم هم الذين أضلونا. ويقول جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني من سلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا في الآخرة، وإنما يكون سعيدا مطمئنا مرتاحا، يشعر بالأمن، يشعر بالسعادة، يشعر باطمئنان على المستقبل، لا يخاف من يوم الآخرة، لأنه مستقيم على الحق ويعلم أن ما هو مقبل عليه خير مما هو فيه، فلا يضل ولا يشقى. قال شيخ الإسلام ثم قد يقرن الضلال بالغي أو بالغضب، كما في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى، كفار مكة اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضال وأنه ما يعرف قيمة اللات والعزة ومنات، وأنه ليس مستقيما على ما كان عليه أهله وأجداده وقبيلته وجماعته، جماعته هم سادة مكة، أهله هم كبراء مكة، وهو ظل انحرف ترك هذا، كانوا يمجدون اللات والعزة ومنات وهذا لا يمجدها، فسموه ضالا. فالله تعالى يرد عليهم ويقول ما ضل صاحبكم وما غوى، النبي صلى الله عليه وسلم ما غوى، ليس عنده غواية، هو على الحق، هو على الاستقامة، هو على الصواب، هو الثابت على الحق، هو الذي عرف الحق واتبعه، وأنتم أهل الغواية وأنتم أهل الضلال. فقرن هنا الضلال والغواية، لأن الغواية نوع من الضلال لكنها من أشد أنواعه وأقبحها. وكذلك في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المغضوب عليهم ضالون، المغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم ولا يعملون به، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل، فكلاهما على خطأ. ونحن في الصلاة نطلب من ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونتبرأ ونطلب من ربنا ألا يوقعنا في طريق المغضوب عليهم أو طريق الضالين. لا نريد أن نكون مثل اليهود ولا نريد أن نكون مثل النصارى، فنريد أن نعلم ونعمل، لا نكون مثل اليهود نعلم ولا نعمل، ولا نكون مثل النصارى ليس عندنا علم ونجتهد في العبادة. فهذه نبرأ منها. فالمغضوب عليهم والضالون هما صفتان، لكن المغضوب عليهم غضب عليهم لأنهم ضلوا فلم يسلكوا الطريق الصحيح. والطريق الصحيح هو أن من علم عمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم واستغفر. أما إذا أن الإنسان تكلم بدون علم فإنه يخطئ أكثر مما يصيب. ومن هنا وجب علينا أن نتعلم ونعمل، لا أن نعمل قبل أن نعلم. فالعلم قبل القول والعمل، حتى أن الإنسان يكون على بصيرة من أمر دينه. وهذا هو المطلوب في هذه الأمة، أن تسلك الطريق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين يتعلمون ويعملون، لا أن يتعلم ويترك العمل فيكون كاليهود، ولا أن يترك العلم ويعمل من دون علم فيكون كالنصارى. فهذه كلها من الصفات القبيحة الذميمة التي نبرأ إلى الله تعالى منها، وأهل الإيمان لا يكونون كذلك. ويقول جل وعلا: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. المجرمين في ضلال وسعر، أي في ضلال حيث لم يسلكوا الطريق المستقيم فوقعوا في الضلال، وسعر وهي النار التي تسعر عليهم بسبب ضلالهم. فهذه الأمور ونحوها هي كلها مما ينبه الله تبارك وتعالى عليه في هذه المسائل، لأجل أن يستقيم الناس على الحق والهدى، ويحذروا من الوقوع في المعاصي والضلال. فيجب على أمة التوحيد أن تتعلم وتعمل، أن يتفقهوا في الدين، أن يتعلموا ما هو المطلوب منهم ويعملوا. ولهذا يلزم رب كل أسرة أن يعلم أولاده بنين وبنات ما خلقوا له، فيعرفوا ربهم ودينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ليعيشوا في هذه الدنيا وهم يعرفون لماذا وجدوا. أما أن نهتم بتعليمهم في أمور مادية ونهمل أمور التوحيد وأمور الإيمان وأمور العقيدة وأمور العبادة، فهذا كأننا هيئناهم ليكونوا كالآلات، كالدركترات والحراثات وآلات المصانع فقط، وأهملنا آدميتهم وبشريتهم. فإن البشر خلقوا ليعمروا الأرض بالتوحيد ويعمروه بالعبادة، لا أن يعمروه بأن يكون تجار أو مزارعين أو صناع، هذه أمور ثانوية وجانبية. أما الأساس فهو أن يعمروا الأرض بالعبادة، فلا بد أن يعرفوا العبادة دقيقها وصغيرها، ولا يعذر أحد في أن يجهل شيئا من العبادة. فكل الناس يجب أن يعرفوا العبادة، يعرفوا ما هو المطلوب منهم، حتى أنهم يؤدوا ولا يقصروا في شيء من حق الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يتعلم أولادنا بنين وبنات مسائل الإيمان، مسائل التوحيد، مسائل العبادة كلها دقها وجلها.